ولا تنكحوا المشركات خص بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال والمجمل ما يفتقر إلى البيان. فالإمام رحمه الله في الدرس السابق تكلمنا على التخصيص بالصفة وتكلمنا على الصفة الأصولية. الصفة الأصولية لفظ مقيد، اللفظ يقيد واحد آخر سواء كان بالإضافة أو بالنعت أو بالحل بالمفرد بالجملة إلى آخره. قلنا هذا التخصيص هذا يرجع للمطلق والمقيد. الإمام رحمه الله ذكر بحث المطلق والمقيد. قلنا المطلق إما الماهية وإما الوحدة الشائعة. لكان الماهية هو اللي نقول له شنو اسم الجنس، دي يكون مثلا رجل شي يكون معنى الذكر البالغ، هذاك هو اسم الجنس. مي اذا نعملوا النكره الوحده المبهمه هذاك الوحده الشائعه فيها تفسيران سياتي كاين تقدم في جمع الجواب. ثم هذه الاحكام هذا المطلق والمقيد المصنف رحمه الله ذكر في باب التخصيص. علاش؟ لان باب التخصيص وباب التقييد يشق في عده اشياء، وتكلمنا على احكام مختلفه متعلقه بابحاث المطلق والمقيد. الان مش تكلم الامام رحمه الله على بحث المخصص المنفصل، هذا يسمى البحث المخصص المتصل. شكون المخصص؟ شكون هو؟ واش هو الانسان ولا شي واحد اخر؟ ولا السي اشاق؟ صح. اذا المخصص ما يفيد التخصيص، معنى اللفظ الذي به التخصيص. اما فعلا الانسان الذي خصص، ولكن المقصود هنا لا، المقصود هنا اللفظ الذي يفيد التخصيص. هذا الذي يفيد التخصيص اما متصلا واما منفصلا. بحث المتصل راه تقدم في خمسه: الاستثناء، الصفه، الشرط، الغايه، البدل. احنا مش نتكلموا على المخصص المنفصل. معنى المنفصل لأن عرفنا الحقيقة المتصل ما لم يستقل بذاته، هنا ما استقل بذاته غير ديك ما لم زولا مخلي يستقل. الحقيقة السابقة هي هذه زولا النف كنسمى ما لا يستقل، هنا ما يستقل، ما يستقل بذاته. هذاك ما يستقل بذاته هو المخصص المنفصل. مثلا الآية اللي ذكر الإمام رحمه الله: ولا تنكحوا المشركات، شفتها فيها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فين العام؟ ولا تنكحوا المشركات، هذا العام، هذا العام اللي ماشي يكون مخصوص. فين المخصص؟ قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب هذا مخصص يفيد التخصيص منفصلا، منفصلا معنى استقل بذاته. معنى يمكن ذكر هذه الآية بوحدها، ما هي هذه فيها الفائدة؟ تشوف أخوالي في سورة البقرة، هذه في سورة المائدة: ولا تنكح المشركات، فين؟ سورة البقرة. هنا والمحصنات من النساء، فين؟ من الذين أوتوا الكتاب. هذه وحده، هذه جملة مستقلة بالمبتدا الخبر ديالها بالمفعول ديالها كله، ولو فرضنا متصلة معها ولكن مستقلة كافية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، القرآن يقول: فاقتلوا المشركين. النبي بعد ذلك يقول: لا تقتلوا أهل الذمة. إذا لا تقتلوا أهل الذمة هذا حديث، فاقتلوا المشركين آية، إذا حديث وآية ومذكورين مع بعضهم، مذكورين مع بعضهم ولكن مستقلين، لأن فاقتلوا المشركين مستقلة ولا تقتلوا الذمة مستقلة، فعل فاعل الى اخره، هذيك اللي سماها هو المفاصل. هذا المنفصل. إذا ما استقل بذاته، هل ما استقل بذاته فيه ثلاثة، فيه العقلي وفيه اللفظي وفيه الحسي، ثلاثة الأقسام، إما أن يكون عقليا وإما أن يكون حسيا وإما أن يكون نطقيا. شحال هذا؟ ثلاثة. اللي غيكون عقليا يدركه العقل، أنا العقل اللي يجي الكلمة ويقول هذا الشيء ما يليقش بها، سيكون كذا وكذا، العقل يجي خاصة، مثلا الله خالق كل شيء، والله يقول قل أي شيء أكبر شهادة من الله. إذن أي شيء أكبر، إذن الشيء يطلق على الله، يطلق على الله. إذن هذا إذا كان يطلق على الله داخل خالق كل شيء، لأن يقول العموم يكون متناول لفظا ماشي متناول حكما، من ناحية اللفظ راه يتناوله ولكن من ناحية الحكم مراد ولا ماشي مراد، غير مراد حكما ولكن متناول لفظا، اللفظ راه يشمل. إذا لم كان يشمله معنى الله خلق كل شيء وحتى نفسه، حتى نفسه إذا ماشي يكون خالق مخلوق، هذا باين التناقض، باين ما يقبلاش العقل. معنى جاء اجتمع مؤثر ومؤثر، فاعل ومفعول، وسبق ذاته، مثلا الله ماشي يكون سبق ذاته، مثلا جاء قبل ذاته خلق ذاته، لا ما كاين هذه الخربقه كيف غتكون هذه. هنا العقل يقول لك لا، خالق كل شيء غير الله، الله ما دخلش. فاذا خالق كل شيء اللي يكون ممكن من قبيل الممكنات، اللي ماشي من قبل الممكنات ما يدخلش. فالله جل جلاله واجب الوجود وصفته واجبه الوجود، ندخل هنا ما ندخلش. شكون خرج؟ العقل خصصها واخرجها. اذا جعلنا معنى التخصيص قصر العموم على بعض أفراده، إذا قصرنا العموم على غير الله وعلى صفاته القدرة والإرادة وما إلى ذلك، هذا العموم العقلي. كاين اللي بالحس، معنى بالحس ما تراه عينك وما تحسه بآلة بالوسائل الحسية، وأوتيت من كل شيء. شكون وأوتيت من كل شيء؟ بلقيس، معنى كل حاجة عندها، وإذا من عند تسمى ديالة حتى اللي عند سيدنا سليمان ديالة، واش تسمى ديالة؟ واش الشيء اللي عندي يملكه سيدنا سليمان؟ أنا عندها في القصر ديالة شي العجائب والغرائب هذه، وأتيت من كل شيء في قصرها العجائب والغرائب، ولكن باش تطول توصل لسيدنا سليمان لا، باش توصل للسماء والأرض لا، ما يمكنش. إذا شكون نخصو هذا؟ لا، الحس، الحس هذا العرف، العرف معنى عنده واحد الشيء كبير. كذلك تدمغ كل شيء، تدمغ كل شيء ما تناغه، معنى السماء لا، الأرض اللي خارجة عن هذا المكان هذا إلا، هذا الحسي. إذا هذا مجوج، مجوج كاين اللفظي، اللفظي هو اللي ماشي نتناولوه هنايا، كتاب السنة الإجماع إلى آخره، هذا يسمى اللفظية. هنا فين يكون هذا التخصيص؟ يكون بين العمومي والخصوصي، معنى دليل عام دليل خاص، واحد اللفظة فيها العموم واحد اللفظة فيها الخصوص. هنا غنشوفوا هذا ماشي يكون عام وهذا عام، وهذا ماشي يكون خاص وهذا خاص، هذا ماشي يكون عام وهذا خاص، هذا ماشي يكون عام من وجهين وخاص من وجهين، وهذا عام وخاص من وجهين. شحال القسمة إذن؟ شحال القسمة؟ رباعي. معنى عامان معا، خاصان معا، عام أحدهما عام والآخر خاص، عام من جهة خاص من جهة، عام من جهة خاص من جهة، هذا قسمة رباعية. قسمة رباعية. هذا اللي غنتناولوه هنايا شنو خص يكون؟ عام خاص، عام خاص، هذا الموضوع ديالو هنا. إذن عامان فقط ما داخلينش معنا، خاصان فقط ما داخلينش معنا، عام من جهة خاص من جهة هما ما خصوش يدخلوا. أنا غيدخل قسمة من أربعة، هي القسمة شحال فيها؟ أربعة. شنو خصو يدخل هنا؟ مش عام وخاص صافي. أما عماني معا إلا، خاصني معا إلا، يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ ما يدخلوش. فهمناش نقولوا؟ عامان معا، خاصان معا ما يدخلوش. هنا إذا هذا خاص وهذا خاص، هذا يقول نصلي في المسجد، هذا يقول ما نصليش في المسجد، هذا يقول النعي على الموتى، هذا يقول ما كاينش النعي على الموتى، مثلا بحال هذا، هذا خاص هذا خاص. شنو غيكون هنايا؟ هنا إذا عرفنا المتقدم المتأخر يكون نسخه أولا، مثلا هذا خاص ما عندوش كيف يدقي، ما عندوش الأفراد اللي خارج منه، ما عندوش أفراد ولا ما عندوش؟ ما عندوش. مثلا جاء زيد لم يجيء زيد، جاء أحمد لم يجيء أحمد، إذا خاص فقط. هذا ما يكون خاص من فرق، شنو غيكون هنا؟ إذا كان عرفنا المتقدم وعرفنا المتأخر، المتأخر ناسخ، وإذا ما عرفنا شيء نشوفه راجح، مثلا هذا في البخاري، هذا من آية من القرآن، هذا رواه مع شحال الصحابة، هذا كذا كذا، إذا شنو نعملو؟ ترجح. ما عرفنا والو غنتوقفوا حتى يظهر الحل، نتوقفوا عن النصين ما نعملو لا بهذا ولا هذا، أو لا تارة نعملو بهذا وتارة نعملو بهذا، ولكن نعبروا بالتساقط، كاين العلماء يقول التساقط، ولكن قال لك التوقف أحسن، لأن في الحقيقة هما ما خصهمش يسقطوهم، لأن ربما اللي خفى عليك راه ظهر شي واحد آخر. شحال المواقف هنا؟ ثلاثة. إذا كان خاصان معا شنو غيكون العمل؟ قول. إذا كان عرفنا المتأخر والمتقدم شنو غيكون؟ الناس، لأن هذا متقدم هذا متأخر، فالمتقدم هو المنسوخ والمنسوخ الناسخ. ما عرفنا شيء نشوفوا قواعد الترجيح، مثلا المرجحات اللي كاينة في الأصول، المرجحات من ناحية السند، المرجحات من ناحية المات، المرجحات الخارجية، المحجين من ناحية المدلول، من ناحية كذا، بزاف الحاجات. كاين المرجحات تتعلق بالسند وما أكثرها، كاين المرجحات تتعلق بالمتن وما أكثرها، كاين المرجحات تتعلق بالمدلول بالمفهوم ديال اللفظ المعاني وما أكثرها، كاين المخصصات الموافقة للخارج وما أكثرها. غنشوفوا هذه، ما بنشي هاد الشيء هذا نتوقفوا. كاين العلماء يقولوا ما نعملوش مرة، كاين يقولوا تارة نعملوا هذا وتارة من هذا، هذا إذا كان خاصا. أنا إذا كان عاماني، هذا عام وهذا ما، هذا ما عنده أفراد خروج منه وهذا ما عنده أفراد خروج منه، هذا عنده العموم وهذا عنده العموم، كيف كيف ما عندك كيف تقيد خارج من هذا ودانا هذا، فهمنا؟ هذا عام يشمل جميع الأفراد وهذا عام جميع الأفراد، وتضاربوا مع بعضهم، تعارضوا، لا خص يكون تعارض، مثلا كان ما يكون في حال في حديث ما هذا يؤكد هذا، هذا شنو عنده الموقف معه؟ إذا أمكن ننزلوا هذا على صورة وننزلوا على هذا شيء، هذا نحمله على شيء محمل وهذا نحمله على شيء محمل، نعملوا لك الطريقة هذه. معنى إذا أمكن لنا أن ننزل هذا العام على صورة وننزل هذا العام على صورة، إن شاء الله نعملوا؟ نعملوا ذلك الشيء هذا اللي أمكن. فحال إيش؟ فحال الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهود اللي ذي شهد ولم يقولوا له الله تشهد. أنت قال الصديق يقول لك عندك واحد مسألة أنا أشهد لك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهود هذا خير معنى خير، أفضل الشهود من شهد قبل أن يستشهد، معنى قبل أن يشهد، قبل أن نطلب منه الشهادة ولم قلنا له الله تشهد، هذا يقول النبي هذا أفضل الشهود هذا. الحديث يجي ينقض حاله، شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، أقبح الشهود هو اللي شهد قبل ما يطلبوا من الشهادة، والحديث كله صحيح هذا، هذا خير الشهود كاين العموم وخير الشهود كل شيء عموم، تسمى الشهود الاستغراقية وهذا شو كل شيء عموم، العموم واضح، هذا عام وهذا عام كيف كيف. هنا إذا كان يمكننا ننزلوا هذا على شيء واقعة وهذا ننزلوا على واقعة نعملوها، إذا يمكن هذا خير الشهود يعملوه فواحد الإنسان المشهود له ما عندوش العلم، مثلا مشهود له ما عندوش الخبر، هذا هو يش عنده الخبر بالشهادة، مسكين هال الحق ديالو ذا يضيع وما عنده ما يقل، مثلا القاضي قال له خصك تجيب الشهادة، الشهادة غادي نشوف ما عندوش يسود، واحد راجل عارف بأن ذلك السيد مظلوم وأنا عارف الحقيقة ديالو وشفت له المسائل ديالو، جيت عنده قلت له أنا شفت القضية ديالي كان عندي الخبر، الله يرحم والديك سيدي قدسني الله يرحم والديك، أنا مظلوم والدولي ديالي كذا كذا كذا، هذا ما إيش غيكون هذا؟ هذا أفضل الشهود، علاش؟ لأن السيد كنت تنقدسو، لأنه ما كانش عنده الخبر، ما عندوش الخبر تيجي عندك، لان كان عنده الخبر كان عنده شان عنده هو ما عندوش الخبر. هذا شيء يسمى شر الشهود بالعكس. مثلا عنده وتشوف ما عنده غرض فيك وانت تمشي تطلب راسك لا تبيع راسك داك اذا باغي تخسر الفلوس. انت الغرض ديالك اذا المدح الغرض ديالك الماده تما وعلى هذا مشي تبحث على على على على, على, على, على, على, على, على الشهاده. اذا هذا شغ يكون هذا شر الشهود. اذا هذا عاماني. اذا لما مكناش ننزلوهم واخا بغينا ننزلو هذا مش بغينا كيف نقيو نعملو داكشي الموقف اللي عملناه في العام في الخاص شنو لا عملنا المتقدم المتاخر الناس الترجيح التوقف بين هذا هذا هنا ماشي يكون عندنا عام من جهه وخاص من جهه. هذا عام من جهه وخاص من جهه وهذا ايضا عام من جهه وخاص من جهه. الحديث التحية للمسجد شنو فيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شفت الحديث كيف إنه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عنده عموم عنده خصوص. شنو العموم هنا؟ إذا دخل لأن الفعل في السياق الشرطي معنا في أي دخول أي دخول إن كان. كاين العموم هنا؟ كاين العموم. شن عموم هنا؟ دخول الوقت عموم دو الوقت. ولكن شمن صلاة تحية المسجد؟ إذا الصلاة خاصة هي تحية المسجد والوقت عام في أي وقت عموم الوقت وخصوص الصلاة. هذا الحديث شنو عنده؟ عموم الوقت وخصوص الصلاة. معنى ما يفهمنا العموم هنا إذا دخل إذا شرطية والفعل في سياق الشرطي كالفعل في سياق النفي هو عند العموم. الصلاة تحية المسجد فلا حتى يصلي ركعتين. صلاة تحية المسجد ماشي صلاة الظهر والعصر والمغرب أو النوافل. لا صلاة تحية المسجد العموم ذو الوقت كذا. هذا عام من جهة وخاص من جهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر أو لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أو تغرب الشمس. هذاك عنده عموم وخصوص. قول فيش من عموم عنده؟ لا صلاة معنى أي صلاة لأن النكرة في سياق النفي وعم ونص في العموم. علاش؟ لأن النكرة مبنية على الفتحة. ماذا نص في العموم؟ نص في العموم. العموم ديالو واضح. هذا الشمل الصلاة الفريضة الصلاة النفيلة واللي عنده السبب واللي ما عندهش السبب واللي تحية المسجد وصلاة الجنازة كل شيء داخل هنا. ولكن الوقت خاص هو بعد العصر تنغور الوقت خاص. إذا خصوص الوقت وعموم الصلاة عكس القبيل تسمى كان عموم الوقت خصوص الصلاة. هذا العكس هذا العكس. نمشوف حنا ندخل لا صلاة هذا العام ونقول محل ذلك ما لم تكن تحية المسجد. مزيان مزيان معنى ذلك العموم ده الصلاة نقصنا منه. شنو نقصنا هنا؟ مصلة. مزيان نمشوف حنا إذا دخل أحدكم ونقول محل ذلك ما لم يكن بعد العصر يمكن يكون صلحة عونيت صلحة ونقول الدخول محل ذلك ما لم يكن في الأوقات المكروهة يمكن؟ أيوة كلهم صالحين قبل التخصيص صح ما يمكن لكش. أنا ذي لزم دختر هذا دون هذا ترجح بدون مرجح بحال اللي عملنا في البارح في ديك فمن كان منكم فمن لم شهرين شهرين متتابعين لأن تحمل على هذا ترجح من هذا. شنو خصك؟ هذا غير وقف هذا العمل وتشوف ترجيحات من الخارج. معناه هنا ما نفعش هذا الشيء هذا. هذا ترجح هذا على هذا شنو خص يكون؟ الأدلة من الخارج. ها هذا. فهمنا هذا؟ إذا قينا ثلاثة الأقسام دابا. شنو قينا ثلاثة الأقسام؟ خاصان فقط، عامان فقط، خاص عام من جهة، عام خاص من جهة. من ثلاثة؟ هذا الله يعني. شنو البحث اللي مش يكون هنا؟ عام فقط، خاص فقط. هذا عام هذا خاص على هذا الموضوع اللي غنتناولوا هذا. هذا كاين المسائل وهذه المسائل كلها فيها الخلاف علين كلها فيها الخلاف الا ان الراجح التخصيص راجع عدم التخصيص. هذه المسائل كلها خضع عن الخلاف ما كاينش اللي ما خضعش للخلاف الا اللي يقولوا الكتاب بالكتاب هو اللي متفقين عليه والسنه بالسنه المتواتره هو متفقين عليه والا باقي كل شيء فيه الخلاف. ولكن يبقى الراجح شنو راجح؟ راجح ماشي يكون في تسعود المسائل الراجح هو التخصيص، والسد المسائل ماشي يكون الراجح فيها عدم التخصيص. اذا شحال صبحوا 15 المسائل، اذا المخصص اللي غنتناولو هنايا 15، 9 ماذا فيها قبول التخصيص، و6 تحقيق عدم التخصيص. واضح؟ 9 المسائل اش باش نعملوا فيها تخصيص، احسن التخصيص او الواجب التخصيص، و6 احسن او الواجب عدم التخصيص. شكون هذه المسائل اللي 9 اللي فيها التخصيص؟ فيها هنايا الكتاب بالكتاب، ها واحد، الكتاب بالسنة، جوج، السنة بالكتاب، 3، الرابع السنة بالسنة، شحال هذا؟ 4، الخامس تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، التخصيص بالقياس، تخصيص الكتاب والسنة هي اللي قال الإمام النطق، تخصيص النطق بالقياس، شحال هذه؟ 5. سادسا تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، 6. 7 تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم، باش ماشي نخصو بالمفهوم، تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم، شحال هذا؟ 7 ياك؟ 7. الثامن تخصيص العموم بفعل النبي، لأن قبيل هذاك السنة القولية، لأن الفعل فيه خلاف، تخصيص السنة بالفعل وتحقيقته هو تخصيص السنة بايش؟ بفعل النبي وتقريره، لأن التقرير من أنواع الفعل، هذه 8. التاسع تخصيص العام بالعادة إذا أقرها الشرع، فيها تفصيل، شحال هذا؟ 9. هذه اللي فيها التخصيصات، وغنجيبوا الأدلة ديالها إن شاء الله، الأمثلة، شحال هذه؟ 9. هذه 9 التحقيق وقع بها التخصيص، أولا الكتاب بالكتاب، السنة بالسنة، الكتاب بالسنة، السنة بالكتاب، هذا 4، الكتاب والسنة بالقياس، الكتاب والسنة بالإجماع، الكتاب والسنة بالمفهوم، الكتاب والسنة بفعل النبي وتقريره، التاسع بالعادة، تخصيص الكتاب والسنة بالعادة، شحال هذه؟ 9. هذه الراجح ماشي يكون فيها التخصيص، واضح نعم سيدي؟ واضح. شنو بقى لنا؟ بقى لنا الأمثلة. ماذا الساعة نشي سيدي محمد بالكتابة شوية؟ مزيان خصك الساعة بالكتابة. لأن هذا ماشي ما مشي العقل شي عليه. إذا ما عندك دق العقل. دابا الحاجة تجي معادلة. معادلة تجي طنطن كتسمع. تقدر تسمع فواحد شويش. إذا تجي طلعت مشيت هذه وجنيت الهندي مش القوايه الحاميه وشطبت ونزلت وقشرت وقلت له ها هي قالوا هو غياكله مشينا في القيله حاميه تتشطح ولا لا والهندي والشرقي وجنينا الهنيدات وقشرناها وزولنا لها الشوك ومسحناها وقشرناها بالموس وعاد عملناها في الطبيصل قلنا لك اسيدي كولا إذا ما تضيعش هذه الفرصة للماكلة. فرصة للماكلة ما تضيعش، ما تخافش مشي تخافض عصمك ولا شي حاجة. قول ربما ناكل على الخوار، لا الفطر تفطر على جي. ربما نقول ناكل على الخوار تخزيني في كرشي، لا تفطر على جي. هذه معدلة معدلة. إذا الآن عرفنا هذه 9 شنو فيها؟ فيها التخصيص، غنشوفوا الأمثلة. التخصيص الكتاب بالكتاب، آيات كثيرة في الموضوع. منها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فالمطلقات الياشني للصغار أي جنس المطلقات هذا الذات ياك أي الذوات المطلقة شنو الحكم يتربصنا هذاك الحكم، والتربص اي العده اي انتظار المده باش ثلاثه قرون. العله الطلاق، اذا ذوات عله محل حكم. فين الذوات هنا؟ النساء. الذوات هي النساء. شنو الحكم؟ العده. العله طلاق. علاش مش عملوا العده لاجل الطلاق؟ لان يعني يقولوا تعليق الحكم الوصي يشعر بالعليه، هذاك هو ذيك الايماء وذاك الشيء وهذا مثلا كذا. ثم باش مش يدخل هذه العده ثلاثه تقوم. واضحه ولا واضحه؟ المطلقات اي الذوات، لان الا نعملوها موصوله، هذيك موصوله بمعنى التي، لان الموصوله باش تتفسر تتفسر بالموصول، والموصول مطلقه هذيك الصله، وهي هي اللي كان بمعنى التي، اي التي طلقنا. هذيك طلقنا شي تسمى الصفه هذيك، وهذيك هي العله في العده. العله في العده اي لاجل العده، لاجل العده باش الآلة، الآلة اللي غيكون بها ثلاثة قرون، معناها باش يتوضا الماء، باش يتيمم أطرم، باش غيكون هذه العدة ثلاثة قرون. وضحنا عام سيدي؟ واضح. هذ والمطلقات يتربصن، دار الشمل المرأة باقي ما دخل بها؟ شمال. دار الشمل المرأة الحامل؟ دار شمال. دار الشمل المرأة الأيسة؟ نقولوا هذيك ما عندهاش القرون، هذيك خارجة، ما عندها ما عندهاش، هذه نقولوا خارجة الموضوع. علاش؟ لان هنا قال ثلاث قرون، هذيك ما عندهاش القرون، هذيك نقولوا خارج الموضوع. ولكن شي يبقى معنا الحامل معنا معانا، علاش؟ لان عندها القرون. هذيك ماشي نخرجوها، واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذا هو الخاص هنايا، معنى المطلقه ذات الحمل مالا ما عندهاش ثلاثه صحيض، وانما عندها تلوضع. كذلك المطلقه عند الحيض، ولكن باقي ما دخلنا بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم من قبل أن تمسوهن فما لكم على مدة تعتدونها. إذا من قبل أن تمسوهن، فإذا الآية شنو خرجنا منها؟ خرجنا من الحمل وخرجنا غير مدخول بها. ولكن واللائي يئسن من المحيض تقدر نقول ما دخلتش. علاش ما دخلتش؟ لأن ما عندهاش الحيض، لأن اللائي يئسن ما عندهاش الحيض، احنا خصنا يكون عندها الحيض. والصبيه القدوه ما دخلتش، علاش ما دخلتش؟ قول ما عندهاش الحيض. المتوفى عنها زوجها ما دخلتش، لان ماشي مطلقه، هذه خارجه على الموضوع. حنا ندخلوا اللي مطلقه، اللي مطلقه هي اللي خرجت. المطلقه وعندها الحيض، جوج الحاجه، مطلقه وعندها الحيض، هذه ذات قوه، هذه هي اللي غتدخل معنا. شنو غنخرجوا منها؟ الاحمال، معنى صاحبه قرون، صاحبه قرون، لان يعني امراه قابله للحيض. يمكن لي تقول لي يا سيدي تازد ذولد وعاد من الحيضه، عندها يعني صاحبه قرون، وانا اقل لا بزاف، تبقى عام وذولد عاد طيله ثلاث شهور بزاف. مثلا اللي ما دخلش بها علاش غتدخل؟ هي العاده باش نعرفوا الرحم ديالها باغي، هي ما دخلش بها علاش غنعملوا لها العده؟ المتوفى عنها زوجها، لان ما مشي مطلقه ما دخلهاش بعدك. اليائسه ما دخلهاش، علاش؟ لان ما تماش الاقرب. واضح هذا؟ واضح. ها الشاهد الاول. الشاهد الثاني قول الله سبحانه عز وجل واحل الله البيع. اذا شنو كلمه البيع؟ كل تبادل هك البيع هو اللي يكون الشيء فيه العوضيه، فيه ثمن ومثمن. الثمن هذاك البيع، فيه دائما ماده البيع فيها تبادل، فيها عوض فيها عيض. غيبه هي فيها عوض، هي يعني داخلة في البيع، لأنه ما بيدهم قالوا إنما البيع مثل الغيبة، لأن حتى هو في عيوب. هاك مثلا المليون أعطيني جوج، هاك الشكارة ديال القمح أعطيني جوج، كاين العوض. ولكن الآية خاصة وأحرم غيبة، إذا حرم غيبة تخصيص أحل الله البيع، معنى كل بيع حلال ما لم يكن غيبة. أما إذا كان غيبة لا، البيع اللي فيه غيبة يدخل معنا وما يدخلش، ما يدخلش. هذاك الشيء يسمى خصصنا آية بآية. الآية أحل الله البيع، شو يسمى هذا؟ عام. وشنو الخاص ديالو؟ نوع من أنواع البيع، شنو؟ غيبة. هو غيبة فيها عموم. شنو العموم ديالها؟ في ما كان غيبة، ما عندناش شي غيبة جائزة. مهما كان العقد غيباوي إلا وهو جائز. كله مش جائز. هذاك العموم ديالو بقى على عمومه. ولكن أحل الله البيع غير غيبة، لا كاين البيع اللي مخارج. البيع اللي ما توفرش الشروط، ما توفرش، خارج على الموضوع، خارج. هذه آية، آية اللي متصل بها الإمام الشارح. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا تنكح المشركات، معنى ولا تنكح المشركات لا تتزوجوا، ماشي ولا تنكحوا، لا تنكحوا، ما تزوجوا بها تلاين حتى الايمان تيزول حتى الغايه. هذاك ديك هذاك هذاك هذيك التخصيص بالغايه عاونت. ولا تنكح المشركات تخصيص بالغايه الى ايمانهم، معنى اذا بعد الايمان الزواج، قبل الايمان لا يجوز الزواج. شي اسم هذاك التخصيص بالغايه، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. في الايه عامه هنا خصها باش يكون عندنا العموم، خص يكون المشركات كل من له دين غير الاسلام. اللي عنده واحد الدين ماشي الاسلام يسمى مشرك، وخا يكون يهودي وخا نصراني نقولوا له مشرك، لان القران عمل حتى يؤمن. فاليهودي خصو حتى يؤمن، النصراني حتى يؤمن، مش حتى يؤمن. اذا الغايه نقول لك اسيدي كل شيء داخل هنا، معنى ولا تنكح اي الكافرات، غنكون معنى الكافرات. شنو غنكون ولا تنكح المشركات اي الكافرات، والدليل هي الغايه. هل العموم باين؟ باين. وكذلك قول الله سبحانه وعز وجل، وقالت اليهود عزير ها مشرك، وقالت النصارى المسيح هاي مشرك. اذا اطلق عليهم انهم مشرك، اذا الايه عامه في مشركات. شنو شملت الايه اذن؟ اهل الكتاب داخلين، داخلين. غنحتاج للمخصص، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، شكون المحصنات؟ العافيفات ماشي المتزوجات، لا ما يمكنش الانسان يضر مع مزوجه، وماشي هنا الحال، لا العافيفه معنى المراه نقيه ماشي زانيه. والمحصنات اي العافيفات حلال لكم. فهذه المحصنات هي من اهل الكتاب كافره، كافره، وهم خارج جنبك ولا تكون مشركاتي، محل ذلك ما لم تكن يهوديه او نصرانيه. شكون اذا العموم؟ اذا الكافره هي باقا كافره. شنو خرجنا دابا؟ خرجنا من ديك المشركات اي الكافرات اليهوديه والنصرانيه. وقبيل التخريج دي حتى يومين، التخريج من جهه اخرى، خرجنا المؤمنات من الكافرات، اما دابا خرجنا نوع من الكافرات من الكافرات. واش التخصيص بحال بحال؟ معنى التخصيص ديال النوع المتصل هو التخصيص المنفصل. حتى يومين شنو خرجنا؟ خرجنا النوع ديال المؤمن من نوع الكافر. ولكن دابا والمحصنات من الذين اوتوا، شنو خرجنا؟ نوع الكافر من الكافر، معنى عندنا الكافر العام خرجنا من واحد النوع الخاص. واضح ولا؟ واضح. اذا هذا على ان مشركة هي كافرة، اليهودية حتى هي مشركة، لان القرآن وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت اذا هما عندهم الاشراك، يقول الاشراك الخاص مع العلة اللي هنايا. كاين العلماء يقول لك لا، المشركة اللي تعتقد عبادة الاصنام، اليهودية والنصرانية اللي عند اليهودية وعند النصرانية ما دخلش هنا، ولا تمشي ما تدخلش اليهودية والنصرانية، تدخل فيها ولا ما تدخلش. إذا على هذا كاين شي تخصيص دابا من هذا الباب هذا؟ شنو ماشي تكون ولا تنكح المشركات غير العابدات للأصنام اليهودية والنصرانية، ما دخلتش. كاين شي تخصيص بهذا الجهة دابا؟ ما حصلش. معنى إذا لفظت المشركات ما تشملش اليهودية والنصرانية دابا، لأن من هنا اليهودية والنصرانية واحد النوع من الكفر ما داخلش في الإشغال. هذاك الاشراك عند التعدد، ولكن اليهودي والنصراني ما عندهاش التعدد. واضح؟ اي دابا كان بعد دابا معاصر بحال محمد حسان وبعض منهم اللي كانوا اللي يبغوا يقولوا ان الكتاب يا النصراني الا تقول الله عيسى ابن الله وتقول ثاني ثلاثه ما يجوش يمشوش به، لانه مش محمد دابا حسان يقول من عند شي واحد، محمد طالب يهضر وصافي. ايه دابا هنايا محمد حسان غير مثلا انسان يقول هو محمد حسن غالبا الهضره ديالو غالبا داك الشيء اللي يتمناه في القرضاوي في الخفاء، مثلا زعما التساهل للدعاء الدعوه وخصنا كذا كذا وحنا نتمنوا يكون كذا ونتمنوا كذا كذا كذا، هذه فكره غالبا المسائل القرضاوي زين، هذيك تثقل غيره ديال تثقل. شنو يقولوا؟ يقولوا الكتابيه اذا كانت لا تقول الله ثالث وعيسى ثالث وثلاثه. اي دابا كاين شروط، دابا اهل الكتاب كاين شروط، مثلا كاين الناس اللي هادي ابن الصديق عنده واحد الكتاب نفي الاغتسال في عدم الزواج باهل الكتاب. الشيخ عبد الله بن الصديق عنده واحد الرساله يقول نفي الاغتسال في عدم الزواج بين اهل الكتاب، يقول لك حتى هما مشركات وهما كذا وحتى هما كذا وهم ملحدات وما عندهاش التوحيد وما عندهاش زانيات وما عندها الخدن وعندها وعندها وعندها. القرضاوي عنده واحد الرساله هنايا وجاب شي ست شروط ولا سبعه، ديك ست شروط ديال الزواج لما ما تنطبقش على هذا اهل الكتاب. صافي، اذا حنا هنا نزوجوا، حنا نشوفوا واش اهل الكتاب يدخلوا في الايه، هذا الموضوع ديالنا. اما الشروط قضيه اخرى، معناه واش الايه المشركه تشمل اليهوديه والنصرانية، هذا محل البحث دابا. اما الترجيحات وعدم الترجيح الثالثه ماشي هذاك، ماشي الموضوع ديالنا هنايا. هذه تسمى شروط في اهل الكتاب، بعد ما انه خارج عاد غنشوفوا لا واش توفرت فيها الشروط ولا لا. مثلا اذا كان القران يقول المحصنات، ومعنى اذا الان هي موميسات، هي زانيه عند الصادقه، اذا ماشي ما دخلتش في الايه. مثلا القران يقول لك حنا خصني يكون عندنا واحد التقارب باش نجلبوها، خصني انا ولادي نضمنهم. اما اذا كانت ولادك ما تضمنهاش هي غادي تسيطر عليك، اذا انت ضيعت ولادك من الاسلام بحال هيدا. هذيك تكون شروط خارجه عن الموضوع. حنا دابا عندنا الشيء هنا، ولا تنكحوا المشركات، واش الايه عامه في كل كافر ولا لا؟ بامكاننا نعملوا الايه عامه في كل كافر، معنى المشركات اي الكافرات، هيدا المشركات اي الكافرات، اليهوديه كافره والنصرانيه كافره وهذه كافره. شنو الدليل على انها هنايا كل شيء؟ الغايه، لان حتى يؤمن، فاليهوديه حتى تؤمن والمشركين حتى يؤمن والنصرانيه حتى تؤمن، وهذا الغايه اللي نقول لك حتى كذا، هذه واحده. دليل اخر، لان اليهوديه عندها نوع من انواع الاشراك، وقالت اليهود عزير بن الله، والنصرانيه عندها نوع من انواع الاشراك وقالت النصارى المسيح بن الله، هذا نوع من الاشراك. اذا الايه تشمل ذلك، فاذا لا كانت تشمل ذلك غنخرجوها هذه. شنو نقولوا؟ والمحصنات بشروط، واخا يكون عند ذلك الاعتقاد الثالث ما عم يضرناش، لان القران خرج مع الاعتقاد. واخا تكون تعتقد ان الله ثالث ثلاثه، واخا يكون عنده ومع ذلك مخرجه، واخا تقول عزير من الله غنخرجوها، ولكن بشروط اخرى. هذه كاين اللي يقول لك سيدي الايه ما دخلاش، المشركات وحده واليهوديات وحده، فوطعم والذين اوتوا الكتاب تتكلم على اليهود اهل الكتاب، والايه تتكلم على المشركات، هذا تتكلم على الكفار الذين يعتقدون عباده الاصنام، هذا يعتقدون بان النبي ماشي نبي كذا او لا. المهم اليهوديه معروفه والنصرانيه. وشنو الدليل؟ اللي استدلوا بالايات اللي فيها عطف المشركين على اهل الكتاب، والعطف يقتضي المغايره. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، يعني المشركين بعد اهل الكتاب، اذا المشركين شيء واهل الكتاب شيء اخر. كذلك قول الله سبحانه عز وجل ما والذين اشركوا، تهدي تهدي فيات اليهود والنصارى والذين اشركوا، لان اشركهم خاصه بوحده، اذا دليل على ان اليهود والنصارى بوحدهم والمشركين بوحدهم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا والكفار، شوف اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، شكون اليهود والنصارى والكفار اي المشركون. هذا يظهر بان المشركات وحده وكذا. كذا يقول تعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين، ما يدوا كامل كل شيء. هنا الايه تبين المشركين وحدهم وكذا. بعباره عامه الاشراك بالمعنى الخاص ما يشملش اليهوديه، لان الاشراك بالمعنى اللي نقولوا شنو هو؟ هو اعتقاد عباده الاصنام، هذا عباده الاصنام ما كاينش عند اليهود، ولكن عند اليهود حتى لا قالوا يقولوا عزير ماشي كل شيء. والنصارى حتى اذا قالوا قالوا المسيح ماشي كل شيء، اذا عندهم توحيد هيدا وهيدا، هذا هو. عاد ما نعملوا هذه الطريقه هذه، عاد نشوفوا الشروط واش يجوز ما يجوزش شيء كذا، هذا قضيه اخرى هذه. هذا الايه الكريمه. وكذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، في كاين العموم النساء، معنى اي امراه طابت عليك. ايوا الواضح العموم، اسم الجنسي فيه الى اخره، لان يعني الجمع اللي كنا نقولوا شنو الجمع؟ اسم الجمعي، فيها التعدد، سواء كان الجمع المذكر السالم او المؤنث السالم او جمع التكسير، اسم الجنسي او اسم الجمع، كل شيء داخل، خمسه الانواع كلها تدخل. كذلك انا دخل هذا اللي يقولوا له اسم الجنسي دابا، ماشي اسم الجنسي، اسم الجمعي دابا. النساء بحال القوم اسم الجمعي هذا، لان يعني ما عندوش المفرد من اللفظ. هذا النسائي يمكن تدخل المحارم دابا؟ يمكن، ولكن حرمت عليكم الاخذ خارج المحارم، واضحه. اذا حرمت عليكم مثلا النساء ما لم تكن المحارم، هذا العام يخصص، باش يتخصصوا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمالتكم تنوى المحصنات من النساء، كل شيء. هذه الايه تسمى مخصصات. شنو خصصت؟ خصصت من النساء. هذا المثال. ثم الكتاب بالسنه، هذا الامثله فيش عملناها، هذا الكتاب بالكتاب. دابا غنعملوا الكتاب بالسنه، معنى ماشي يكون عندنا الكتاب عام والسنه خاصه، هي اللي ماشي تنقص، السنه هي المخصصه. وهذه بيضنا فيه خلاف، ولكن تحقيق جمع الجوامع يبدا بهذه يكون والصحيح هو المختار، وعاد يجيب الاقوال ضعيفه. هذا هو المختار، هو التخصيص بالكتاب والسنه صحيح. شنو الادله؟ مثلا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه من للوالدين والاقربين. اذا الوصيه للوالدين، والوالدين مالهم؟ ورثه. ها ورثه، يعطي لهم الوصيه. الاقربين فيها تفصيل، لكن الاقربين كاين ورثه وكاين ماشي الورثه. اذا من جملتهم كاين الورثه فيهم. واخا النبي يقول لا وصيه لوارثين. اذا لا وصيه لوارثين شنو تسمى؟ ديك الوالدين حيدهما سمى في حقها شي سمى في حقها الناس، لان يعني ماشي نقصنا منهم، الوالدين زوناهم. اذا الوصيه بالنسبه للوالدين شي تسمى؟ ها تسمى الناس، ولكن بالنسبه للاقربين تسمى تخصيص، لان يعني الاقربين فيهم الورثه وغير الورثه، اما الوالدين فيهم غير الورثه. فالايه عند اذا الحديث في جوج جهات، من واحد جهه ماله ناسخ، من واحد جهه مخصص. بالنسبه للوالدين شي تسمى؟ ناسخ، لان ماشي واخا. ولكن بالنسبه للاقربين غير ورثه، هذا كله معنى لا وصيه لوارث. فهم الاقربين اذا كان ماشي ورثه يدخلوا، واللي ماشي واللي ورثه يخرجوا. فاذا هنا باش خصصنا؟ خصصنا القران العام بالسنه. كذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميته هل حرمت عليكم الميته؟ هل حرمت عليكم الميته فيها عموم؟ معنى كل ميتة. شكون الميتة؟ الميتة اللي خصها تدكا وما تدكاتش، هذيك هي الميتة. هذه الميتة الشرعية. ما هي الميتة الشرعية؟ اللي تحتاج إلى التذكية ولم تذكر. أما جو ذكيتو هذاك ميت اللغة هذاك، لأن التذكية ما تنفعش فيه. ننفع فيه ولا ما ننفعش فيه؟ مات، حنا خصنا اللي يتذكى. المعزه مذبوحه تسمى ميته من ناحيه الشرع، ما تسماش ميته، ولكن من ناحيه اللغه هي ما فيهاش روح. اذا هذه الميته يشملنا الميته ميته البري وميته البحر، هذا العموم ديالها. ما هو عمومها؟ معنى ماذا كل شيء الميته للبحر وماذا كل شيء الميته للبحر. من جو الحديث المعروف الصحيح الطهور ماؤه الحل ميتته. اذا الحل ميتته هذا تخصيص. شنو خارج؟ ميتة البحر. خارج ميتة البحر، هاو خارج. حلت لنا ميتتان وفي القران وحلم طعام البغي وطعام الذين وطعام البحر. التخصيص هذا وهذا بالحق. اذا حلت لكم ميتته، باين هذا؟ باين. وهذا الدام بيده فيه التخصيص في القران. الدام ما لم يكن، هذا التقييد نقول في الحقيقه. وهو صالح هيدا وهيدا. الدم المسفوحا متقدم الدم المسفوح، هذا كسمه تقييد. تقييد هذا التخصيص بايش؟ بالسنة. كذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم ماله هذا؟ هذا التخصيص. إذا معنى أولادكم جمع ولد، أي ولد كان، ذكر أنثى مؤمن كافر كيفاش ما كان، هذا عام؟ عام. صغير كبير ما يهمش. لا يرث، الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا اللي يقول لك الولد ما لم تختلف الديانة. إذا يوصيكم الله في أولادكم ما لم تختلف الديانة. أما إذا اختلفت الديانة كاين شي إرث ولا في الآية عامة ولا تخصص؟ بس تخصص بالحديث. إذا هنا السنة خصصت الحديث. وكذلك قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم ما وراء. شنو أحل لكم ما وراء؟ هذه المحرمات اللي هنا حرمت عليكم أمهاتكم واحد المجموعة من المحرمات، قولوا غير هذا ماله حلال. زول هذا اللي هنا في هذه الآية حرمت هذا الثمن، حيد لك المحرمات الأخوات والبنات وكذا، حيد من الثمن لا من الرضاعة ولا من النسب، حيد هذا. شنو قالك؟ حلال. إذا وأحل ما وراء كل بنت عمك بنت خالتك بنت كذا كل شيء. هذا عام ولا ماشي عام؟ عام. هنا يجي الحديث يقول هذه ما وراء ما لم تكن المرأة على خالتها، ما لم تكن العامة على بنتها، أي لا تنكح المرأة على خالتها. إذا هذا واش في حرمات ولا ما تماشي؟ واش داخل في حرمات؟ داخل. إذا شنو خصصنا؟ فين فين المحل التخصيص؟ ما وراء، لأن ما وراء داخل فيه المرأة على خالتها داخل فيهم، ولكن الحديث خارجة. فإذا الآية فين العموم كاين؟ ما وراء ذلكم. هذا ما وراء ذلكم أن تبتغوا شنو خارجنا منه؟ خارجنا منه لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها. مثلا المرأة عندك بغيت تزوج بخالتها أو العكس، المرأة عمتك بغيت تزوج عمتها ما يزوجش، لأن هنايا ماشي تقطع الأرحام، هنايا ماشي تقطع البغضه والكراهية. إذا الزواج هنا أعد الخطأ على العائلة، لأن معروف أن المرأة إذا تحمل الضرها ولا ما تحملش، ما تحملش الشريكة، الضر هي الشريكة، تحملها ولا ما تحملهاش. إذا هذا الزواج هذا بالخالة ماشي أدى إلى قطيع الأرحام، فإن هذا الزواج هذا خطأ على العائلة. الإسلام يريده أو لا يحرمه؟ هذا إذا الحديث منهم خرج وأحل لكم. العموم هو ما وراء، هذا هو المخصص. المخصص باش وقع هنا بالسنة إلى الكتاب، الكتاب هو أحل لهم ما وراء، والمخصص من السنة. كذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، فين العموم هنا؟ السارق والسارقة معنى أي سارق. شنو مسرق؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع حتى يكون في ربع دينار فصاعدا، معنى في ما كانش يسرق او لا تيكون عند النصاب. فاذا الآية تبقى على عمومه ولا تخصص؟ تخصص يكون بربع دينار فاكثر، معنى تخصص في المقدار، معنى تخصص ماشي للسارق في المسروق، معنى المسروق سيكون واحد المقدار خاص، وذلك المقدار الخاص يعين لك السارق. اذا واش كل سارق او لا تدي واحد السرقه خاصه حتى خص يكون عنده ربع دينار فاكثر، مثلا نقولوا 5000 فاكثر. اما لما كانش عنده مثلا غير 5 دراهم 2000 كذا ما يتقطعش يده، غير التفاحه لينقاصه بيطات هذه المسائل بحال هذه يتقطع يده ولا ما يتقطعش يده، لا خص يكون عنده واحد المقدار. فاذا الايه باش تخصص بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. وكذلك الآية الكريمة اللي فيها ولا تقربوهن حتى يطهرن، إذا هذا ولا يتقربن حتى يطهرن، لأن تقربوهن فين؟ في سياق في سياق النهي، فهو عنده عموم، معنى إذا عموم القرب، معنى ما تقربش إلى الماء، معنى لا في فخذها ولا في فرجها ولا في بطنها ولا في يديها ولا تجعل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثم لتتزي ثم شأنك بأعلى، من نعمل المنديل ثم لك. إذا الآية تخصت تخص، إذا لا تقربوهن أي في الفرج أي في النكاح، أما في غير ذلك فلا كذلك. فإذا الآية مخصة باش مخصة بهذا الموقع بهذا القول ديال النبي. شنو هو؟ يقول له لتتازغ، معنى نعمل الصغول أو نعمل المنديل ثم شأنك بأعلى. فإذا يجوز الإنسان يقارب من عند يقارب من عند الحائض، نعم، ويحادي مثلا الذكر ديالو في اللحم ديالها، لا هو ذلك، ولكن ما يقاربش الفخذ، لان الفخذ باتفاق العلماء لا يجوز، المحل الفخذ هو اللي فيه خلاف، اما فوق الازار باتفاق محل وفاق محل خلاف محل كذا، فين اتفاق على الجواز؟ فوق الازار. المنع باتفاق شنو هو؟ في الفخذ، في الفخذ وما حول ذلك محل الخلاف. هذه شيء يسمى السنة، الكتاب بالسنة. شكون المخصص في هذه الأمثلة؟ السنة، والمخصوص الكتاب. هنا ماشي يكون عندنا السنة بالكتاب. شنو السنة بالكتاب؟ السنة غتكون عامة، والمخصص ماشي يكون هو الكتاب، يعني القرآن هو المخصص. شكون ماشي يكون عنده العموم؟ السنة. فالسنة فيها عموم والكتاب فيه خصوص. الحديث الذي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: ما قطع من حي فهو ميت، معنى اللي تقطع من الحي راه ميت. شكون تقطع من الحي؟ مثلا شبط جلد المعزه وقطعته، اذا يجوز داك له؟ لا. شبط الودنينه ديالها وقطعتها، يجوز داك له؟ قطعت الانف ديالها، يجوز داك له؟ قطعت الشلقومه ديالها، يجوز داك له؟ قطعت الانثيين ديال الجدي، داك له؟ قطعت الضرع ديال البقره، داك له؟ ما تلوش. علاش؟ لان اللي من الحي كذا. ولكن القران يقول: ومن اصوافها واوبارها واشعارها واثارها. اذا هذا جائز، قطع الصوف، قطع الشعر، قطع، هذا جائز. جائز، لان في الحقيقه ما تحلوش الحياه. ومع ذلك فيه الخلاف، كاين العلماء يقولوا يحلوا الحياه. مع المهم عندنا هذا غادي يسمى مقطع من الحي، الشعر، الصوف. اذا الصوف حلال، فيه شي حاجه نحكم له بحكم ميت. اذا شكون العام دابا؟ ما قطع من الميت فهو الحي. وفين المخصص هنا؟ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثاثها ومتاع للحين. شكون المخصص؟ القرآن. وشكون العام؟ الحديث. كذلك قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فين العموم هنا؟ لا يقبل الله صلاة حتى يتوضا، معنى حتى يعمل الماء. نعم، اذا حتى يتوضا حتى يتطهر وعملنا هنا كذا، لا، الآية على ظاهرها باش يكون فيها التخصيص. شنو حتى يتوضا؟ الماء. معنى هذا اذا الصلاة كان هذا ما يتقبلش، صلي. ولكن القرآن يقول: وان كنتم جنوا في الطهر وان كنتم مرضى او على سفر فلن تجدوا ماء فتيمموا. هي تقبلت بالتيمم ممكن. اذا شكون المخصص دابا؟ القرآن. والعم ولا. هذا شنو درسنا دابا؟ تخصيص الكتاب بالسنة، والسنة وتخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب السنة، والسنة بالكتاب. ولكن كاين شي آيات اللي يجوا في حل على أن النبي يقول القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. شكون خصو يكون المخصص؟ غير السنة، لأن أنت خصك تبين، لأن التخصيص نوع من أنواع البيان. ما الذي يخصص؟ سنة القرآن. لا، أي أخر يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. شكون يكون المخصص؟ القرآن. إذا السنة ما كاينش، إذا الظواهر تقدر. شفت الإشكالات كيفين؟ كاين مثلا هذه الآية يقول، لأن التخصيص يسمى نوع من أنواع البيان. أن الله يقول: ونزلنا عليك الكتاب. علاش؟ باش تبين أنت. شكون خصو يكون المخصص؟ السنة. إذا القرآن لا، القرآن خصو يكون مبين، ما يكونش مبين. معنى غير العام هو مبين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. شكون خصو يكون المخصص؟ كتاب. اذا السنه لا. شنو غيكون هنا؟ معنى البيان جاء على لسان رسول الله، سواء بالقران او بالسنه. ونزلنا عليك البيان اللي جاء على لسانك، طاغة يجي من القران وجاء ايضا من السنه. معنى ونزلنا عليك الكتاب اي البيان يجي على لسانك، قد يجيء على طريق القران ويجيء على طريق السنه. كاين شي اشكال؟ معنى هنا البيان جاء على اللسان النبي. واش النبي ينطق من عنده؟ وما ينطق عن الهوى. إذا الآية فيها شي تعارض؟ لا. معنى إذا البيان جاء على لسانك. وهذا الدرس باقي طويل، غدا غنكمل إن شاء الله. هذه دابا جمع الجوامع، لأن كاين اللي يقول لك دابا الشافعي اللي شرط هذا الشرط، كاين هذا جمع الجوامع. شنو اللي شرط؟ اللي شرط يقول لك السنة من خص بها خصها تكون غير مدعمة. ما كاينش حاجة عند الدلال، هذا هو الشافعي.